قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهذا فيه قيام الحجة والمعذرة ببعثة الرسل. وتأملوا هنا، لما كان القصد من خلق الثقلين عبادة الله وتوحيده والإيمان به وبكل ما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به، لما كان هذا هو الغاية، ولما أيضا كان لا سبيل لذلك إلا ببيان من الله جل وعلا لهذه التفاصيل وهذه الأحكام، اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يوحي إلى كل فرد من أفراد الناس وحيا خاصا، وأن يصطفي سبحانه وتعالى من خلقه ومن الناس رسلا يبلغون الناس ما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه، ويبينون لهم تفاصيل الإيمان وأحكام الدين. فأرسل الله جل وعلا رسله تترى، رسولا يتلوه رسول، إلى أن ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فختم به عليه الصلاة والسلام الرسالات. وكان جل وعلا يبعث الرسل بألسنة قومهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.